يقول: ما حكم الرقص في الأعياد والأعراس؟ الرقص بهذا الإطلاق لا يجوز، لكن يباح للنساء ضرب الدف وبعض الإنشاد في وقت الأعياد وحفلات الزواج ووليمة الزواج، لا بأس أن يغنين بعض الأشياء والبريئة بصوت لا يرتفع وليس فيه تكسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: قولي أتيناكم فحيونا نحييكم. ويجوز أن يصحب ذلك الدف للنساء، أما الرجال فليس لهم أن يغنوا ولا أن يضربوا بالدف. نعم. والرقص للنساء في هذه المناسبة، يعني إذا كانت هناك يعني حركات ليس فيها تقليد ولا تشبه بين النساء أنفسهن فلا بأس. نعم. وليس فيه عري، بعض النساء إذا جاءت في المناسبات تكاد أن تكون عارية، أقصى ما يمكن أن تكشفه عند النساء هو الرأس وشيء من الذراعين وشيء من الساقين، ولا يكون الباقي ضيقا يمثل العورة. نعم.